اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظه من كيد الكائدين، اللهم احفظه من كيد الكائدين وأيدي الغاصبين، اللهم احفظه من أيدي الغاصبين، اللهم احفظه من أيدي الغاصبين، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، اللهم أعده إلى حوزة الإسلام والمسلمين، اللهم أعده إلى حوزة الإسلام والمسلمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.